رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها مع طول حياته. رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها معه طول حياته وتحملها المشاقة معه، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا تنازل عن بيته لها عطية لها صحيحة بسبب إكرامها له، خدمتها له وعملها الطيب، فلا بأس يتنازل لها عن بيته إذا كان صحيحا لا مريضا. أما إذا كان مريض ليس له أن يتنازل لها، لأنها وارثة وليس لها شيء، وليس لها يوصي بها وصية، وارثة وصية له. لكن إذا كان صحيح وراد يعطيها بيته وهو صحيح سليم لا مريض ولا يوصي وصية، بل يعطيها عطية ناجزة لأنه امرأة صالح خدمته وقامت بحقه وأحسنت عفته، فهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ولا بأس به. نعم. طيب لو قصر ذلك أنه ليس له أبناء ذكور، يمكن حتى إخوته لا يرثون مثلا، سواء كان له أبناء وما ما دام صحيحا سليما هم مريض له يعطي زوجته ويعطي غيرها. وآخر يسأل تعدى هذه وصية شيخ؟ نعم لا تعدى هذه وصية، لم يرث هذا ناجزة، لكن وصية لا، لكن صالح ما يجب وصية، لا وصية لوارث، لكن إذا كان أعطيها ناجزة وهو حي وهو سليم صحيح. نعم.